Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات، أيها الحاضرون والحاضرات، الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، فيسرنا في هذا المجلس الطيب وفي هذا المسجد المبارك أن نرحب بكم جميعا في لقاء متجدد مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى ورعاه. لقد جاء فضيلته من مكان بعيد من المملكة العربية السعودية، جاء إلينا مع كثرة أعماله ونشاطاته الدعوية والعلمية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية وأن يبارك له في علمه وأن يمن علينا بطول عمره في أعمال الصالحة. فنقول له أهلا وسهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ في بلده الثاني أندونيسيا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا اللقاء الطيب وفي هذا المجلس المبارك إن شاء الله، إنه جواد كريم. ولا ننسى أن نقول له من أعماق قلوبنا، نقول له نيابة عني وعن إخواني وأخواتي الحاضرين والغائبين، نقول له نحب فضيلة الشيخ في الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا دائما الإخلاص في العلم والإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يرزقنا الهداية والسلامة والسعادة في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الإخوة قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita semua. Di Masjid Istiqlal, di masjid yang kita cintai ini, dengan izin Allah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Istiqlal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita hari ini, memberikan barakah dan memberikan kepada kita semua manfaat dari apa yang akan kita dengar nasihat dari salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaduna wa Syekhuna Al-Ustaz Al-Doktor Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullahu Ta'ala. Dan insyaAllah ta'ala tema kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini terkait dengan tauhid, bahwa tauhid adalah jalan meraih kebahagiaan dan keselamatan. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa mukaddimah. Yang pertama terkait dengan pentingnya kepada ikhwah dan akhwat sekalian memperhatikan adab-adab penuntut ilmu, adab-adab di majlis ilmu. Hendaknya setiap kita diam dan mendengarkan dengan seksama. Kemudian hendaknya kita berupaya untuk mengambil faidah dan mengikat ilmu dengan menulis. Kemudian setelah itu panitia juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, dan menjaga keamanan di masjid ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya untuk diingatkan kepada kita semua, dilarang untuk merekam ceramah di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, baik dengan audio maupun dengan video. Dan hendaknya setiap kita berupaya untuk melaksanakan semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh panitia, karena ini semua insya Allah adalah dalam rangka maslahat kita semua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sedikit tentang biografi Fadilatul Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahallahu ta'ala. Yang pertama, nama lengkap beliau adalah Al-Ustaz Ad-Doktur Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 1383 Hijriah di sebuah distrik, di sebuah tempat di kerajaan Arab Saudi. Kemudian pendidikan beliau, yang pertama beliau menyelesaikan Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah pada tahun 1404 sampai 1405 Hijriah dengan predikat Jayyid Jiddan. Kemudian setelah itu beliau mengambil Fakultas Magister S2, Fakultas Dakwah Jurusan Akidah di universitas yang sama, yakni Universitas Islam Madinah. Beliau lulus pada tanggal 18 Syaban tahun 1409 Hijriah dengan predikat Mumtaz. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan ke S3 Fakultas Dakwah Jurusan Akidah di universitas yang sama, dan beliau lulus pada tanggal 30 Muharram tahun 1412 Hijriah dengan predikat Mumtaz dan mendapatkan Asyaraf Al-Ula. Kegiatan beliau sekarang adalah beliau salah satu pengajar dan profesor di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah untuk bidang akidah dari sejak 14 Rabiul Awal 1428 Hijriah sampai sekarang. Kemudian di antara guru-guru beliau yang beliau mengambil ilmu darinya, yang pertama Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu taala, kemudian Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syankiti hafizahullahu taala, dan para ulama lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beliau banyak mempunyai kegiatan-kegiatan, baik kegiatan-kegiatan ilmiah maupun kegiatan-kegiatan dakwah. Di antaranya beliau sebagai anggota lembaga pengkajian akidah dan perbandingan agama serta firaq dan madhab di kerajaan Saudi Arabia. Beliau juga sebagai anggota lajnah syariah, lembaga pengawasan para imam dan muadzin seluruh masjid di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian selain itu beliau juga dosen pasca sarjana jurusan akidah di Universitas Islam Madinah, dan juga beliau pengajar tetap di Masjid Nabawi, serta kegiatan-kegiatan beliau yang lain yang tidak mungkin bisa disampaikan seluruhnya di kesempatan yang singkat ini. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kitab-kitab yang beliau tulis di antaranya adalah Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min Ahlil Bid'ah wal Ahwa. Kemudian juga terkait dengan Tajridul Ittiba' fi Asbabi Tafadulil A'mal. Kemudian beliau juga menulis kitab tentang At-Takfir wa Dhawabituh, dan juga karya-karya ilmiah lainnya yang sangat banyak. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kami sampaikan di awal, bahwa tema kita di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terkait dengan tauhid, jalan meraih kebahagiaan dan kejayaan. Kita memohon kepada Allah agar apa yang disampaikan beliau di kesempatan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang insya Allah kemudian melahirkan amal salih. Innahu waliyu dhalika wal qadir alaih. Fali fadilati syaykh al-waqt lahu fajazahullahu khairan faliyatafaddal mashkuran ma'jura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم أن جمعنا في هذا المسجد المبارك في بيت من بيوت الله في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا وطيبا ومباركا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه وعلى آلائه التي لا نحصي عدها ولا نبلغ شكرها، ولكن ربنا تبارك وتعالى هو الشكور، يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Setelah Asy-Syaikh Hafizahullahu Ta'ala mengucapkan hamdalah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang telah mengutus baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan petunjuk dan agama yang hak. Demikian pula beliau menyampaikan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada setiap orang yang mengikutinya, dan setiap orang yang berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat. Beliau mengatakan, amma ba'du. Aku memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatukan kita di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang penuh dengan manfaat, penuh dengan kebaikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pun memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan. Aku pun memuji kepada Allah dengan pujian yang sangat-sangat banyak atas nikmat-Nya, yang tidak akan ada seorang pun mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi Allahu Rabbuna huwa syakur. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha syakur, senantiasa akan menerima walaupun itu sesuatu yang sedikit. Thumma inni ashkuru ba'da syukrillahi tabaraka wa ta'ala man a'ana ala hadhihi al-muhadara wa nassaqa laha wa rattaba laha wa akhussu minhum bisyukri الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك إن شاء الله مسجد الاستقلال على ما أتاحوا من إلقاء هذه المحاضرة ومن حسن التنظيم والترتيب لها كما أشكر إذاعة الرجاء وقناتها على نقل هذه المحاضرة وعلى إسهاماتهم العظيمة في نشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما أشكر معهد الإمام البخاري الذي استضافني في هذه الزيارة ونسق لهذه المحاضرة مع التنسيق للدورة في معهد الإمام البخاري ولا أنسى أن أشكر الإخوة المنظمين والمنسقين من طلبة العلم القائمين على هذا التنسيق وعلى هذا التنظيم وعلى حسن الترتيب والإعلان للمحاضرة فجزى الله الجميع خيرا وبارك في جهودهم وأعظم لهم الأجر والمثوبة وجعل ذلك قربة يقربهم بها إليه سبحانه وتعالى. Kemudian setelah ungkapan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin, saya ucapkan banyak terima kasih kepada setiap orang yang telah membantu acara ini, secara khusus semua pengurus masjid ini yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan ceramah. Demikian pula secara khusus seluruh kru Radio Roja beserta TV Roja yang telah mencurahkan segala kemampuan dan tenaga untuk terlaksananya kegiatan ini. Demikian pula untuk tersebarnya dakwah Islam secara umum. Selanjutnya, saya ucapkan pula rasa syukur untuk Mahad Al-Imam Al-Bukhari yang telah menyambut kami dengan baik, yang telah memfasilitasi kami dengan baik, dan tidak lupa kepada seluruh lajnah atau seluruh panitia dari kalangan para penuntut ilmu dan yang lainnya yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Mulai dari iklan, susunan acara dan segala macam acara yang dilaksanakan pada hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh curahan tenaga dan pikiran mereka menjadi pahala yang sangat besar di sisinya pada hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah, mawdu'u muhadaratina fi hadzal liqa' هي التوحيد مفتاح السعادة والتمكين. هذا الموضوع موضوع عظيم في مدلولاته وفيما تضمنه من معان عظيمة لا يتسع المقام لتعداد هذه الحقائق والإتيان على جزئيات وأفراد هذه المسائل، ولكن أنبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب، بدءا بتعريف التوحيد وتعريف السعادة وتعريف التمكين. ف ثم بيان أثر التوحيد في سعادة العبد في الدنيا والآخرة، ثم بيان أثر التوحيد في تمكين العبد في الدنيا والآخرة، ثم أختم الحديث ببيان كيفية تحقيق التوحيد وتربئة النشأ على تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kali ini yang akan saya sampaikan adalah tentang masalah tauhid yang merupakan kunci kebahagiaan dan kejayaan. Tema ini adalah tema yang sangat agung. Dari sisi makna dan segala objek permasalahannya, yang tentunya tidak mungkin kami menyampaikan seluruh hakikatnya pada majlis yang sangat terbatas ini. Kan tetapi kami akan menyampaikan beberapa masalah yang sangat penting terkait dengan tema tersebut, dimulai dengan pembahasan tentang definisi tauhid, definisi as-sa'adah atau kebahagiaan, definisi kejayaan, demikian pula pengaruh tauhid untuk kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat, demikian pula tentang pengaruh tauhid untuk kejayaan dan penjelasan bagaimana mewujudkan tauhid tersebut dalam diri kita. أما تعريف التوحيد فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، وهذا التوحيد هو فعل العبد بأن يوحد الله تبارك وتعالى، فإن الله واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي عبوديته وألوهيته. قال الله تبارك وتعالى مخبرا عن يوسف عليه السلام في قوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الواحد القهار، ويقول الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله واحد لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا شريك له في عبادته وألوهيته. فالمؤمن والمسلم عندما يوحد الله يحقق هذا الحق العظيم لله تبارك وتعالى. Hadirin sekalian, tauhid merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, yang arti secara bahasa adalah menjadikan sesuatu itu satu. Tauhid ini adalah di mana seorang hamba menjadikan Allah satu di dalam zatnya, di dalam nama dan sifatnya, di dalam ubudiyahnya, yakni hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang artinya wahai penghuni penjara itu, apakah Rabb, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa? Demikian pula di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wahidul Qahhar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لا يتحقق التوحيد إلا بها. القسم الأول توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو توحيد الله تبارك وتعالى في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير شؤون خلقه سبحانه وتعالى، بأن يعتقد المسلم أن الله تبارك وتعالى لا شريك له في أفعاله، فيفرد الله بالخلق بأن يعتقد أن لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا مدبر لشؤون الخلق إلا الله. فالله عز وجل واحد في أفعاله وواحد في ربوبيته، ليس له شريك، وليس له ظهير، وليس له ند، وليس له صاحبة، وليس له ولد سبحانه وتعالى. Tauhid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid di dalam nama dan sifat Allah. Dan yang ketiga adalah tauhid di dalam uluhiyah atau dalam ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Tauhid rububiyah maksudnya adalah mengesakan perbuatan-perbuatan hanya untuk Allah, seperti menciptakan, memberikan rizki, menghidupkan, mematikan, demikian pula mengatur alam semesta. Bahwasanya seorang muslim meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam seluruh perbuatannya. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala esa dalam rububiyahnya, dalam perbuatannya tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyertai Allah Subhanahu wa taala. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو توحيد الله في أسمائه وصفاته، بأن يعتقد المسلم أن الله واحد في أسمائه، ليس له شريك في أسمائه، هو الله السميع البصير العليم الحكيم الشكور الودود الغفور الرحيم العزيز الجبار المتكبر المهيمن، إلى غير ذلك من أسماء الله. يعتقد المسلم أن الله ليس له شريك في أسمائه، تفرد بهذه الأسماء، وليس له شريك في هذه الأسماء العظيمة، لأن الله يستحق هذه الأسماء، وليس له شريك في معانيها. وأما ما يسمى به بعض الناس، كما يسمى الرجل بالعزيز والحليم والحكيم، فليس معنى ذلك أنه يستحق اسم الله، بل إن المخلوق إنما يتسمى من الأسماء بما يليق بحاله من المعاني. فعندما نسمي رجلا أو نلقبه بأنه حكيم أو عليم أو حليم، فإنما المقصود بذلك أن هذا حلم المخلوقين وحكمة المخلوقين والمعاني التي تليق بالمخلوق. وأما الله عز وجل فليس له شريك في أسمائه. قال الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا، أي ليس له سمي يوافق اسمه اسم الله، يستحق من المعاني ما يستحقه الله في أسمائه. Tauhid yang kedua adalah mengesakan Allah di dalam nama dan sifat Allah, yakni seorang muslim meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala esa di dalam nama-namanya. Tidak ada sekutu bagi Allah di dalam nama-nama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar, As-Sami. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Al-Basir. Al-Alim. Yang maha tahu, yang maha bijaksana, yang maha bersyukur, yang maha pengampun, yang maha besar kasih sayangnya, yang maha agung dan seterusnya. Ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi seorang muslim meyakini bahwasanya tidak ada sekutu bagi Allah di dalam nama-namanya, karena hanya Allah lah yang berhak menyanding nama-nama tersebut. Adapun nama-nama yang seperti itu ketika disandingkan kepada manusia seperti kata Aziz atau kata Hakim, maka sungguh nama tersebut adalah nama yang hanya sesuai dengan makhluk. Ketika seseorang dinamakan Hakim, maka hikmah yang ada di dalam makna di dalam nama tersebut adalah hikmah yang sesuai dengan makhluk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Hal ta'lamu lahu samia?" Bahwasanya tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama maupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك مما يدخل في هذا النوع توحيد الله في صفاته تبارك وتعالى، بأن نعتقد أن الله عز وجل لا شريك له في صفاته. فمن صفاته سبحانه وتعالى العلم والقدرة والعزة والحكمة والسمع والبصر والوجه والقدم واليدين والاستواء والنزول والمجيء والرحمة والغضب، إلى غير ذلك من صفات الله التي أخبر الله بها عن نفسه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فنعتقد أن هذه الصفات صفاته وهي مختصة به، ليس للمخلوقين شراكة وليس لله شريك في شيء من هذه الصفات. قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي ليس له شبيه في سمعه ولا في بصره. وهكذا الشأن في بقية صفاته سبحانه وتعالى. Kemudian termasuk tauhid yang kedua ini adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sifat-sifatnya. Bahwasanya seorang hamba meyakini tidak ada sekutu bagi Allah di dalam sifat-sifatnya, seperti sifat ilmu Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah, hikmah Allah, mendengarnya Allah, wajah Allah, kaki Allah, dua tangan Allah, istiwanya Allah, turunnya Allah, rahmat Allah dan marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula sifat-sifat Allah yang khusus dan layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran. Demikian pula yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa sifat tersebut adalah sifat yang khusus bagi Allah. Tidak ada seorang makhluk pun yang menyerupainya walaupun sedikit. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Yang artinya adalah tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar, tetapi tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan tidak ada di antara makhluk yang mendengar seperti mendengarnya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dan tidak ada di antara makhluk yang melihat seperti melihatnya Allah. Demikianlah untuk sifat-sifat yang lainnya. Al-Qismu Thalith من أقسام التوحيد توحيد العبادة، وهو توحيد الله في أفعال المخلوقين بأن يعبد الله وحده لا شريك له، العبادة القلبية والعبادة المتعلقة بالقول واللسان والعبادة المتعلقة بالجوارح، فتخلص العبادة لله في الخوف والرجاء والتوكل والمحبة وسائر العبادات القلبية، وتخلص العبادة لله في الصلاة والركوع والسجود والنذر والصوم والحج والدعاء والنذر إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فكما أن الله لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، فيجب أن يعبد ولا يشرك معه أحد في عبادته. من الذي خلقك؟ ومن الذي رزقك؟ ومن الذي أوجدك؟ ومن الذي أمدك بالحياة؟ هو الله. فلا يجوز في الشرع ولا يليق بعاقل أن يعبد غير ربه. الله خلقك وليس له شريك في خلقك، فيجب أن تخلص العبادة لله، تعبد الله الذي بيده الخير وبيده النفع وبيده الضر وبيده الإحياء والإماتة وبيده الرزق وبيده مقاليد الأمور. يجب على المسلمين أن يخلصوا العبادة لله، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله لا في كبير ولا صغير. يجب أن يعبد الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا نتبع أحدا في ديننا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. Macam yang ketiga adalah tauhid di dalam ibadah, yakni mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan makhluk, bahwasanya seorang hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati, lisan maupun seluruh anggota badannya. Rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya, cintanya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dan ini yang disebut dengan ibadah qalbiyah. Demikian pula dia salat, ruku, sujud, bernazar, menunaikan ibadah haji, berdoa hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya di dalam rububiyah, di dalam kekuasaannya. Maka ketika seorang hamba meyakini hal itu, dia wajib beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Siapa yang telah menciptakan Anda kalau bukan Allah? Siapa yang telah memberikan seluruh kebutuhan hidup Anda kalau bukan Allah? Maka tidak layak, tidak boleh secara syariat, secara akal, seorang hamba beribadah kepada selain Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah menciptakan Anda, Allah yang telah menciptakan kita semuanya, maka wajib bagi kita hanya beribadah kepada Allah. Di tangan Allah segala kemanfaatan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa taala yang mengurus segala urusan. Maka hendaklah seorang hamba mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak bagi seorang hamba untuk beribadah kepada selain Allah dalam masalah kecil maupun masalah yang besar. Inilah makna daripada syahadat la ilaha illallah, persaksian bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbul Alamin. Adapun makna syahadat, persaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita tidak mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma as-sa'adah فهي مصدر سعد يسعد، والسعادة في لغة العرب وفي سائر اللغات هي بمعنى البهجة والسرور وارتياح النفس وطمأنينة القلب، ولهذا فأعظم سعادة هي سعادة الناس بدخول الجنة. قال الله تبارك وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. هذه السعادة العظمى. وهناك سعادة في الدنيا بعبادة الله عز وجل، سيأتي الحديث عنها. Selanjutnya, definisi yang kedua adalah definisi as-sa'adah atau kebahagiaan. As-sa'adah merupakan bentuk masdar dari kata sa'ida yas'ud, yang di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa-bahasa yang lain, as-sa'adah atau kebahagiaan itu artinya ketenangan jiwa dan hati. Dan kebahagiaan yang sangat besar adalah kebahagiaan seorang hamba ketika seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Adapun orang-orang yang berbahagia adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada di dalamnya dalam waktu yang tak terhingga dan selama-lamanya. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang tidak terbatas. Wa amma at-tamkin fat-tamakkun fil lughah huwa al-qudrah 'ala al-shay. Yuqal tamakkana ar-rajul min al-shay ay asbaha qadiran 'alayh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ard. قال البغوي في تفسيره الأرض يعني أرض مصر. مكنا أي يتبوأ منها, يتبوأ منها أي من الأرض, أي ينزل حيث يشاء ويصنع فيها ما يشاء. وتمكين الله في الأرض للعبد بأن يجعل له قدرة في التصرف وفي الفعل بحسب قدرته وبحسب تمكنه. ولهذا الحكام ممن مكنهم الله عز وجل في الأرض. Definisi yang selanjutnya adalah kata at-tamkin, kejayaan atau kekuatan, sebagaimana yang diungkapkan di dalam bahasa Arab makana ar-rajul, di mana seseorang diberikan kekuatan dan kekuasaan yang secara bahasa bisa berarti kekuatan untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang Nabi Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan demikianlah kami berikan kekuasaan atau kekuatan untuk Yusuf di muka bumi sehingga dia bisa melakukan apa yang diinginkannya. Wa amma athar at-tauhid fi sa'adati al-'abd fa inna tauhid Allah وعبادة الله لها أثرها العظيم في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. أما سعادته في الدنيا فإن الله خلق هذا الإنسان وجعله مركبا من روح وجسد. خلق الله الإنسان وجعله مركبا من روح وجسد. الجسد له غذاؤه وله ما يسعد به من هذه الوسائل التي تحصل بها الراحة للجسد, وهذا أمر معروف عند الناس. وأما الروح فغذاؤها وسعادتها ليست هي سعادة الجسد, وإنما غذاء الروح شيء آخر غير غذاء الجسد, وسعادة الروح غير سعادة الجسد. غذاء الروح هو القرآن وعبادة الله وذكر الله, ولا سعادة لهذه الروح ولا طمأنينة لها في هذه الحياة إلا بتحقيقها, إلا بتحقيق ما تسعد به وما تتغذى عليه مما جعله الله عز وجل سببا في سعادتها وجعله وسيلة في غذائها. Kemudian adapun pengaruh tauhid untuk kebahagiaan seorang hamba, maka sungguh tauhid ini memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga seorang hamba mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia mesti diketahui bahwa sesungguhnya seorang manusia tersusun dari dua hal, ruh dan jasad. Jasad memiliki kebutuhan yang dengannya dia mendapatkan kebahagiaan, baik berupa harta, makanan dan berbagai wasilah lainnya, sebagaimana itu ma'ruf dan kita ketahui. Demikian pula ruh. Ruh itu memiliki kebutuhan yang tentu berbeda, tidak seperti kebutuhan jasad. Membutuhkan nutrisi yang tentunya berbeda, tidak seperti nutrisi jasad. Kebutuhan ruh adalah Al-Quran. Kebutuhan ruh adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan ruh adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana kebahagiaan ruh itu hanya terwujud dengan mewujudkan segala kebutuhannya dan segala sebab yang dengannya ruh itu menjadi berbahagia. ومما يدل على ذلك من كتاب الله قول الله عز وجل: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال البغوي رحمه الله في تفسير فروح، قال فيما يرويه عن الحسن، قال: تخرج روحه في الريحان. وقال قتادة: الروح الرحمة، أي له الرحمة. وقيل معناه حياة وبقاء. وقال سعيد بن جبير: فرح، أي له فرح، وهذه هي السعادة. وقال الضحاك: مغفرة. وأما معنى ريحان فقال البغوي: استراحة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: رزق، أي له رزق من الله. وقال مقاتل: هو الرزق بلسان حمير. يقال: خرجت أطلب ريحان الله، أي رزق الله. Selanjutnya, di antara makna kebahagiaan jasad sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, adapun orang-orang yang didekatkan oleh Allah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ar-rauh, ar-raihan dan jannah atau surga. Sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir bahwasanya di antara makna ar-rauh adalah rahmah, kasih sayang Allah. Di antara makna ar-rauh adalah hayah, kehidupan hati. Adapun makna ar-raihan sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir al-Baghawi, bahwa di antara maknanya adalah istirahah, tenang atau istirahatnya hati. Demikian pula ar-rizqi atau rizqi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa mimma yadullu ala dhalik أن الله سمى جبريل بالروح. قال الله عز وجل: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سمي جبريل بالروح لأنه يأتي بحياة القلوب وما تحيا به الأرواح. وكذلك قال الله عز وجل: يلقي الروح من أمره على من يشاء. ومعنى يلقي الروح يعني ينزل الوحي. قال البغوي: سماه روحا، أي سمى الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا al-abdanu bil-arwah. Kemudian di antara hal yang menunjukkan hal itu adalah penamaan Allah di dalam Al-Quran untuk malaikat Jibril yang disebut dengan ruh. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih menjelaskan kenapa malaikat Jibril di dalam Al-Quran disebut ar-ruh, karena malaikat Jibril membawa wahyu yang dengannya hati itu menjadi hidup. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya yang menjelaskan hal seperti itu, di mana malaikat Jibril pun disebut sebagai ruh karena malaikat Jibril menurunkan wahyu. Imam Al-Baghawi beliau menjelaskan dinamakan ruh karena dengannya hati menjadi hidup, sebagaimana badan menjadi hidup dengan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Wa min al-adillah aidan ala sa'adati al-mu'min bi'ibadati Allah wa dhikri Allah qawlu Allah 'azza wa jalla ala bi-dhikri Allah tatma'innu al-qulub wa qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kama fi al-hadith as-sahih fi as-sahihayn min hadith an-Nu'man bin Bashir ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وصلاح القلب بذكر الله كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وطمأنينة القلب سعادة القلب بذكر الله وهو ما يحصل من الفرح والسرور والابتهاج والسعادة عندما يذكر المؤمن ربه تبارك وتعالى. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kebahagiaan seorang hamba atau kebahagiaan hati seorang hamba adalah dengan beribadah kepada Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Demikian pula sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ingatlah bahwasanya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Jika sekerat daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ingat bahwa sekerat daging itu adalah hati. Baiknya hati tentunya dengan berzikir kepada Allah. Tenangnya hati adalah dengan berzikir kepada Allah. Sementara tenang dan baiknya hati merupakan kebahagiaan seorang hamba. Wa min asy-syawahidi 'ala sa'adati al-mu'mini bit-tauhid wal-'ibadah ma dalla 'alayhi al-waqi' wa huwa ma yashhaduhu an-nas min hayati al-mu'min fi hadhihi al-hayah wa ma yahsulu lahu min sa'adatin 'azimah wa raha wa tuma'ninah nafs في مقابل ما يحصل للكفار من الشقاء والعنت وما يحصل لهم من البؤس حتى إن الكثير منهم ينتحر ويقتل نفسه لما يجد من الشقاء في هذه الحياة. ولذا عبر الشاعر عن هذه الحقيقة وأن السعادة ليست بالأموال وليست بهذه الدنيا، وإنما السعادة هي الحقيقية، كما قال الشاعر: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. Kemudian di antara pengaruh tauhid atau hal yang menunjukkan pengaruh tauhid terhadap kebahagiaan seorang hamba adalah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang menjauhi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu bukanlah kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. هذه هي السعادة في الدنيا بعبادة الله، وأما السعادة الأخروية بدخولهم الجنة فإن هذه السعادة لا يمكن أن توصف، ولكن يكفي ما قص الله علينا في حقيقة هذه السعادة، كما قال الله عز وجل: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ويقول تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو النعيم الذي قصه الله علينا بسعادة أهل الجنة بدخول الجنة وبالتلذذ بما فيها. وأعظم سعادة الجنة أن ينظر المؤمنون إلى وجه ربهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك أعظم سعادة من سعادة المؤمن بالنظر إلى وجه ربه تبارك وتعالى. Adapun kebahagiaan seorang hamba di akhirat adalah kebahagiaan dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menegaskan: wahai hamba-hambaku, tidak ada rasa takut hari ini bagi kalian, tidak pula ada rasa sedih bagi kalian. Masuklah kalian semua ke dalam surga Allah beserta istri-istri kalian. Dalam ayat yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dalam surga yang di dalamnya ada kebun-kebun, demikian pula sungai-sungai yang indah. Dan sebesar-besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin di dalam surga adalah nikmat melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Ia adalah kebahagiaan yang tidak bisa ditandingi dengan kebahagiaan yang lainnya. Ia adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Oleh karena itu, maka inilah kebahagiaan yang semestinya manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin Dan dalam hal itu, dalam mendapatkan surga, hendaklah orang-orang berlomba untuk mendapatkannya. Wa amma at-tamkinu li ahli at-tauhid fa inna al-adillah alayh wa shawahiduhu kathira wa huwa yanqasimu ila qismayn tamkinun fi ad-dunya wa tamkinun fi al-akhirah. أما التمكين في الدنيا فشواهده كثيرة مما قص الله علينا في كتابه بتمكين الله لرسله ولأتباعهم وتمكين الله عز وجل لكل عباد الله الموحدين وظهورهم على الكافرين ومن ذلك ما أخبر الله به في قصة موسى وقومه مع فرعون في قول الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. مثال وشاهد عظيم لتمكين موسى وقومه بالإيمان والتوحيد وبعبادة الله عز وجل وبهزيمة فرعون وهامان وأتباعهما وكذلك كل من تجبر في هذه الأرض فإن الله سيمكن لعباد الله تبارك وتعالى في الأرض وسيهزم هؤلاء الكفرة وسيمكن الله لدينه ولأوليائه ولعباده المتقين. Adapun kejayaan bagi ahli tauhid adalah sesuatu yang nyata, dan bukti-bukti hal itu adalah sangat banyak. At-tamkin atau kejayaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kejayaan di dunia, yang kedua adalah kejayaan di akhirat. Di antara bukti kejayaan bagi ahli tauhid yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah kejayaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa beserta kaumnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang lemah di muka bumi sehingga kami menjadikan mereka sebagai para pemimpin. Kemudian di dalam ayat tersebut pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kemenangan Nabi Musa beserta kaumnya dan kekalahan Firaun beserta para pengikutnya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada para hamba-Nya di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada orang-orang yang menyalahi tauhid dari kalangan orang-orang kafir seperti Firaun dan pengikutnya. وكذلك من صور التمكين لأهل التوحيد ولعباد الله التمكين العظيم الذي حصل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله دينه وأظهر الله أمره، أظهر نبيه على قريش وأظهر نبيه على اليهود والنصارى وأظهر نبيه على مشركي العرب حتى مكن الله لهذا الدين. وهذا ما أخبر الله به تبارك وتعالى في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أظهر الله هذا الدين وأظهر نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر بعده أصحابه ومكن لهم في الأرض ومكن لهم في هذه الدنيا تمكينا عظيما. وهكذا التمكين ممتد لعباد الله ولأولياء الله المستقيمين على طاعة الله في هذه الحياة الدنيا. Kemudian di antara contoh kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah adalah kejayaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada nabinya, menampakkan agamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, sehingga betul-betul Allah memberikan kejayaan untuk agama ini. Allah lah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an yang telah mengutus nabinya dengan membawa petunjuk untuk menegakkan agamanya di atas agama yang lain walaupun orang-orang musyrik membencinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk agama ini, memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk para sahabatnya setelah itu. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kemenangan, kejayaan untuk hamba-hambanya yang bertauhid kepada Allah, dan demikianlah seterusnya. Wa amma at-tamkinu fil akhirah fa huwa a'zamu min ad-dunya fa inna Allah yumakkina li awliyaihi wa 'ibadihi bidukhul al-jannah kama qala Allah 'azza wa jalla والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يمكن الله لهم في أرض الجنة كما مكن لهم في الأرض في الدنيا، ويرث المؤمنون الكافرين في الجنة، فإن الله أعد لكل نفس مخلوقة منزلا في الجنة ومنزلا في النار، فيرث المؤمنون الكافرين وينزلون منازلهم التي أعدها الله لهم في الجنة، ويتلذذ المؤمنون بهذه المنازل فيرثون الكافرين. ولهذا فالمؤمنون هم الوارثون، أي يرثون الكفار منازلهم التي جعلها الله عز وجل لهم في الجنة، لأنهم يخلدون في النار. وهذا أعظم تمكين، وهو تمكين الله لعباده يوم القيامة بدخولهم الجنة وبالتلذذ بالنظر إلى وجه خالقهم تبارك وتعالى. Adapun kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah lebih agung, lebih mulia daripada kejayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada orang-orang yang bertauhid, kepada para wali-wali Allah, dengan memasukkannya ke dalam surga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang beriman demikian pula beramal saleh, tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk mereka kedudukan di dalam surga, sementara Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang kafir kedudukan di dalam neraka. Tentunya inilah kejayaan yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid. Dengannya mereka masuk ke dalam surga. Dengannya mereka menikmati segala sesuatu yang ada di dalam surga, terutama nikmat yang sangat besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du ayyuhal ikhwah, hadha huwa at-tauhid wa hadhihi hiya shimaruh, سعادة في الدنيا وتمكين فيها وسعادة في الآخرة وتمكين فيها. ولعل النفوس قد اشتاقت وتهيأت وطلبت العلم والمعرفة بكيفية تحقيق التوحيد وبكيفية الحرص على الثبات على التوحيد. نقف في هذه العجالة وفي آخر هذه المحاضرة على بيان كيفية تحقيق التوحيد. وحديثنا سيكون عن جانبين: عن كيفية تحقيق التوحيد في النفس، هذا هو الجانب الأول، والجانب الثاني كيف نربي أبناءنا على التوحيد، وكيف نعلمهم التوحيد، وكيف نحذرهم من الشرك، وكيف نعينهم على الثبات على توحيد الله تبارك وتعالى. Inilah tauhid beserta pengaruhnya, di mana seseorang yang betul-betul bertauhid kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya kebahagiaan di dunia dan kejayaan di dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya kebahagiaan di akhirat dan kejayaan di akhirat. Setelah penjelasan ini, sangat diharapkan bahwa hati telah rindu, sangat menginginkan bagaimana kita mengetahui agar kita bisa mewujudkan tauhid ini. Di akhir ceramah ini kami akan sampaikan penjelasan tentang bagaimana kita bisa mewujudkan tauhid. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita mewujudkan tauhid dalam diri kita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mewujudkan tauhid, mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Demikian pula memberikan peringatan kepada mereka agar senantiasa menjauhi kesyirikan. Amma tahqiqut tauhid في النفس فإنه يحصل بأصلين: لا يتحقق التوحيد ولا يكون المسلم موحدا لله بحق إلا بتحقيق أصلين عظيمين. هذان الأصلان لن أخبر عنهما بلفظي ولن أعبر عنهما بكلامي، ولكن أذكر بكلام ربكم خالقكم ورازقكم ورب العالمين الذي بين لنا ما هو التوحيد وبما بعث الرسل. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، وهذان الأصلان بهما يتحقق التوحيد. الأصل الأول عبادة الله، أن اعبدوا الله، اعبدوا الله. العبادة القلبية، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، اجعلوها خالصة لله. والعبادة الظاهرة، الصلاة والنذر والذبح والدعاء والركوع والسجود، اجعلوها خالصة لله. لا تعبدوا المخلوقين، اعبدوا رب المخلوقين، اعبدوا رب العالمين. يجب أن تكون العبادة خالصة لله، ويجب أن تكون جميع الأعمال التعبدية خالصة لله. فلا يجوز أن تصرف لملك مقرب، حتى جبريل لا يجوز أن يعبد، ولا ميكائيل ولا إسرافيل. الأنبياء والرسل لا يجوز أن يعبدوا، لا يجوز أن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى. الأولياء والصالحون لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. العبادة حق لله، يجب أن تكون خالصة لله. فكما أن الله لا شريك له في خلقه ورزقه، لا يجوز لنا أن نتخذ أندادا من دونه ونعبد معه غيره تبارك وتعالى. Yang pertama adalah bagaimana kita mewujudkan tauhid di dalam diri kita. Tauhid tidak akan pernah terwujud di dalam diri kita kecuali dengan mewujudkan dua dasar yang sangat penting ini. Saya tidak akan menyampaikan dua dasar yang sangat penting ini dengan kalimat atau dengan bahasa saya sendiri, tetapi akan saya sampaikan dua dasar yang sangat penting ini dengan bahasa Rabbul Alamin, bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Dasar yang pertama adalah ubudullah. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah dalam seluruh komponennya. Ibadah kepada Allah dengan hati. Kita takut hanya kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kita sholat hanya kepada Allah. Kita bernazar hanya kepada Allah. Ikhlaskanlah seluruh ibadah ini hanya untuk Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk, bahkan kepada malaikat Jibril sekalipun. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk, bahkan kepada para nabi sekalipun. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak boleh. Demikian pula kita tidak boleh beribadah kepada para wali. Kita tidak boleh beribadah kepada orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan, karena hanya Allah yang menciptakan. Demikian pula tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Al-ashlu tsani الذي يتحقق به التوحيد وتنال به السعادة والتمكين في الدنيا والآخرة البراءة من الشرك، البراءة من الشرك. وقد دل عليها قول الله عز وجل: واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله ورضي بعبادة المخلوقين له فهو طاغوت. ورأس الطواغيت إبليس الذي يدعو للشرك ولعبادة غير الله. فالتوحيد لا يتحقق بالعبادة فقط، بل لا بد من البراءة من الطواغيت ومن الشرك. والذي يدل على هذا أن قريش لما بعث الله لهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كانوا يعبدون الله، كانت قريش تعبد الله ويطوفون بالبيت يعظمون البيت يعبدون الله. وقال الله عز وجل مخبرا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى لكن أشركوا مع الله. فلم يقبل الله منهم العبادة، الله عز وجل لا يقبل العبادة إلا إن كانت خالصة لوجهه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي العظيم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. مشكلة المسلمين اليوم في كثير من أحوالهم، لا نقول أنهم لا يعبدون الله، يعبدون الله، لكن لبس الشيطان وأدخل بعض المسلمين في الشرك، فأصبحوا يتوجهون لغير الله في دعائهم وفي ذبحهم في نذورهم، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. يجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر الخطير، وأن يخلصوا عبادتهم وتوحيدهم ودعاءهم وذبحهم ونذرهم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يجب على المسلمين أن يتبرأوا من الشرك، من الشرك كبيره وصغيره، وأن يخلصوا العبادة لله. فإذا حققوا هذين الأصلين، عبدوا الله من غير شرك، وتبرأوا من الطاغوت، تبرأوا من الشرك كبيره وصغيره، فهؤلاء هم الموحدون، هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم أهل السعادة، هؤلاء هم أهل التمكين الذين وعدهم الله عز وجل في كتابه بالسعادة في الدنيا والآخرة وبالتمكين في الدنيا والآخرة. Dasar yang kedua, dari dasar yang mesti diwujudkan oleh seorang hamba ketika dia hendak mewujudkan tauhid di dalam dirinya, adalah berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Hal itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya: ijtanibu taghut, dan tinggalkanlah oleh kalian taghut. Taghut itu adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengan peribadatan tersebut. pimpinan Togus, pimpinan Togut adalah iblis yang selalu mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu tidak terwujud hanya dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid terwujud dengan beribadah kepada Allah dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kaum Quraisy, mereka beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Mereka melakukan tawaf, akan tetapi mereka tidak berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis qudsi, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya aku sangat tidak membutuhkan sekutu, dan barang siapa yang melakukan amalan di dalamnya dia menyekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan dia dengan sekutunya. Permasalahan umat sekarang ini bukanlah hanya dalam masalah beribadah kepada Allah, akan tetapi bagaimana melepaskan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Maka selain kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, wajib kita mengikhlaskan, wajib kita berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Ketika kita sholat, sholat hanya untuk Allah. Ketika kita menyembelih, menyembelih hanya untuk Allah. Tidak diperbolehkan seorang pun menyekutukan Allah di dalam ibadah kepadanya. Dan wajib baginya untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan ketika menjelaskan hal itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan menyembelihlah engkau hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, katakanlah olehmu, sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. الجانب الثاني هو العناية بأبنائنا وبناتنا بتربيتهم على التوحيد وبتنشئتهم على التوحيد حتى ننقذهم من نار جهنم. حاجة الأبناء والبنات إلى التوحيد أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. كل الآباء والأمهات من المسلمين والكفار يوفرون لأبنائهم الطعام والشراب واللباس لما جبلت عليه القلوب من رحمة الآباء والأمهات بأبنائهم، ولكن حاجة الأبناء إلى التوحيد أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن سعادتهم في الدنيا والآخرة بتوحيد الله. فمن هنا لا بد من العناية بأبنائنا بتنشئتهم على التوحيد أعظم من العناية بتوفير الطعام والشراب لهم. نلقنهم التوحيد ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه النصيحة العظيمة التي يسبيها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الوصية العظيمة التي يرسخ فيها التوحيد في نفس هذا الغلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. يا غلام، لأن ابن عباس كان في ذلك الوقت صغيرا. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الوصية يجب على كل أب وأم أن يعلموها أبنائهم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله في توحيده في عبادته، يحفظك في كل شيء، في بدنك، في سمعك، في بصرك، في دينك، في مالك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك يعني معك. ثم يعلمه التوحيد: إذا سألت فاسأل الله، ما قال فاستغث بفلان وفلان، إذا سألت فاسأل الله. يجب علينا أن نربي أبناءنا على إخلاص الدعاء لله، فقل: يا بني إن لك ربا رحيما أرحم بك مني، إذا مرضت فادع الله أن يشفيك، وإذا احتجت فادع الله أن يعطيك، ربك أرحم بك مني يا بني. نلقنهم التوحيد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعذت فاستعذ بالله، يعني إذا استعذت في أمر مخوف فاستعذ بالله من كل مخوف ومن كل شر. ثم يقرر له الأمر العظيم في أن هذه الأمة لو اجتمعوا كلهم الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن هذه الأمة كلهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما استطاعوا إلا أن يقدر الله ذلك منه سبحانه وتعالى. Sisi yang kedua, setelah cara menanamkan tauhid di dalam diri kita, adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak-anak kita terkait dengan masalah tauhid. Bagaimana kita menanamkan tauhid di dalam diri mereka. Para orang tua dengan kasih sayang mereka senantiasa menyiapkan untuk mereka makan dan minum, demikian pula pakaian. Akan tetapi mesti kita pahami dengan benar bahwasanya kebutuhan mereka kepada tauhid adalah jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap makanan, minuman, demikian pula pakaian. Karena sungguh sejatinya kebahagiaan mereka adalah dengan tauhid. Maka jelaslah pentingnya kita memberikan perhatian kepada mereka tentang masalah tauhid dengan lebih besar daripada perhatian kita terhadap mereka tentang makanan, minuman dan pakaian. Dalam hal ini kita mesti mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihatnya kepada putra pamannya, yakni Abdullah ibn Abbas. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, karena pada waktu itu Abdullah ibn Abbas masih kecil, "sungguh aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah hanya kepada Allah. Dan ketahuilah, yakinilah, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sungguh mereka tidak akan pernah mampu untuk memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Ketahuilah, yakinilah, seandainya mereka semua berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ketika engkau menjaga Allah dengan senantiasa mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, niscaya Allah pun akan menjaga badanmu, Allah akan menjaga pendengaranmu, Allah akan menjaga penglihatanmu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, "Jika engkau meminta, mintalah kepada si fulan." Tetapi mintalah kepada Allah. Demikian pula ketika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketika engkau dilanda, rasa ketakutan atau segala sesuatu yang buruk menimpamu, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang sangat agung, bahwasanya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan pernah memberikan atau mampu memberikan manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Demikian pula ketika seluruhnya berkumpul untuk mencelakakanmu, niscaya mereka tidak akan pernah mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. هذا ما أردت إراده والتنبيه عليه في هذه المحاضرة، وإن كان الموضوع عظيم ولا يمكن جمع أطرافه في هذا الوقت الضيق، ولكن هذا تذكير ببعض أهم هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. وقبل أن أختم الحديث أود التنبيه إلى أن ما ورد في التعريف بي أثناء قبل المحاضرة من المقدم وفقنا الله وإياه من أني تتلمذت على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا لم يحصل، ولا أدري ما هو مصدر هذه المعلومة. والشيخ رحمه الله توفي وأنا صغير في حدود 15، ولم يحصل لي شرف تتلمذ عليه مباشرة، وإن كنت استفدت كثيرا من علمه من خلال كتبه رحمه الله تعالى، وهذا شرف عظيم لي أن أنتفع من الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ولكن لا أريد يعني أن أمدح بما لم يتحقق لي. وأما سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فإني استفدت كثيرا من بعض مجالسه ولقاءاته المباشرة، وكذلك دروسه وفتاواه في الإذاعة. وأما سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين فدرست عليه بعض الدروس في المسجد الحرام، وانتفعت بعلمه مع الانتفاع من الجميع من خلال قراءة هذه الكتب، فأردت التنبيه على هذا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب selanjutnya الشيخ حفظه الله تعالى menyampaikan bahwa tema ini adalah tema yang sangat agung, akan tetapi waktu yang tersedia tidak cukup untuk menjelaskan semua materi, dan saya telah menyampaikan beberapa poin penting di dalam ceramah ini yang mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Kemudian Syekh memberikan beberapa catatan penting terkait dengan biografi beliau, bahwasanya pertama sebenarnya beliau tidak secara langsung belajar kepada Syekh Asy-Syinqiti, akan tetapi beliau mengambil banyak faedah dari beberapa tulisannya, wabil khusus kitab tafsirnya. Adapun Syekh bin Baz, beliau mengambil banyak faedah di majlis-majlisnya, demikian pula dari fatwa-fatwanya. Demikian pula Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, beliau pernah menghadiri beberapa majlisnya, terutama majlis yang diadakan di Al-Masjidil Haram. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, assalamualaikum, semoga kesehatan dan keberkahan tercurahkan kepadamu ya Syekh. Alhamdulillah saya baru menikah, dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menerapkan tauhid di dalam keluarga, dan apa tips-tips dalam membina keluarga yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran barakallahu fikum. يقول السائل فضيلة الشيخ متعكم الله بالصحة والعافية. الحمد لله لقد تزوجت حديثا، وسؤالي كيف نحقق التوحيد في الأسرة، وما هي العوامل الناجحة لبناء الأسرة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nashkurukum wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijaba ala as-su'al anna as-sa'il yaqul annahu tazawwaj hadithan wa yas'al kayfa nuhaqqiq at-tauhid fil usra wa ma hiya awamil an-najah li bina' al-usra على السنة. أولا نسأل الله عز وجل أن يبارك لك وأن يجمع بينكما في خير وأن يرزقكما الاستقامة على التوحيد والذرية الصالحة المحققة لتوحيد الله. والأسرة تنشأ على التوحيد بالاختيار للزوجة الصالحة قبل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالشاب قبل أن يبحث عن الجمال والمال والنسب لا بد أن يراعي ذات الدين ويحرص عليها، ثم بعد ذلك يتعهدها بالتعليم والتوجيه، ترسيخ التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم يتعاونان بعد ذلك الزوج والزوجة على تربية الأبناء بعد ذلك، تنشئتهم على التوحيد والتعاون على هذا الأمر مع التوجه لله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين بأن يثبت قلوبهم على طاعته وأن يعينهم على عبادته وأن يرزقهم الاستقامة على توحيد الله. Pertama, Syekh mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi Anda. Keluarga yang baik diawali dengan memilih pasangan yang saleh, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pilihlah olehmu orang yang memiliki agama atau akhlak yang baik yang dengannya engkau akan beruntung. Seorang pemuda semestinya memberikan perhatian besar terkait dengan masalah agama. Kemudian setelah menikah, tentunya seorang suami wajib mendidik, membina istrinya di atas tauhid yang benar, yang dilanjutkan dengan pendidikan anak, dilakukan dengan kerja sama yang baik antara pasangan suami istri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tawassul yang benar. Ya, يقول السائل ما هو التوسل الصحيح. التوسل في اللغة هو التقرب، وفي الشرع التقرب إلى الله بما شرع من عبادته سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال السلف ابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بما شرع من طاعته. والتوسل له أنواع كثيرة، أعظمها التوسل لله بأسمائه وصفاته، كما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل لله بالعمل الصالح، توسل لله بالعمل الصالح، كأن تعبد الله تصوم تصلي وتصوم تزكي تعبد الله، فهذا توسل بالعبادة، ولو لم يدعو الإنسان فهو متوسل لله بعبادته. والنوع الثالث التوسل لله بدعاء الرجل الصالح، كأن يطلب من رجل صالح أن يدعو لمن طلب منه ذلك، كأن تقول لفلان ادعو الله لي، كما كان بعض الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في حياته، وهذا مشروع وجائز، ولكن الأفضل منه أن يدعو الإنسان ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أنواع التوسل الصحيح التوسل لله بدعائه متضرعا إليه بالأعمال الصالحة، كما في قصة أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار بصخرة عظيمة فتوسلوا لله، فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة، فما زالت الصخرة تنفرج عنهم حتى خرجوا من الغار. هذا هو التوسل الصحيح. وليس من التوسل الشرعي عبادة المخلوقين وصرف العبادة لهم، فإن هذا من توسل المشركين الذين قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كان المشركون يقولون ما نعبدهم، أي نعبد الأصنام والمخلوقين من دون الله، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فينبغي الحذر من هذا الشرك الذي يسميه المشركون توسلا. توسل المشروع هو ما تقدمت أنواعه وما دل عليه الكتاب والسنة. توسل secara bahasa adalah at-taqarrub, mendekatkan diri. Adapun secara istilah tawassul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan segala amal yang disyariatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wabtaghu ilaihi alwasilah. Ulama salaf menjelaskan ibtaghu ilaihi alwasilah artinya dekatkanlah diri Anda kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah. Tawassul yang benar ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah bertawassul dengan menyebut nama atau sifat Allah, seperti doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astajib. Yang kedua adalah tawassul dengan melakukan amal soleh, seperti kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat dan amal ibadah yang lainnya. Lalu setelah itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup, di mana seseorang meminta kepada orang soleh yang masih hidup agar dia mendoakannya. Hal itu sebagaimana pernah dilakukan oleh sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga tawassul adalah kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Dan ini diantara seutama-utama cara seperti yang pernah diwasiatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Demikian pula berdoa yang didahului dengan amal saleh. Tidak termasuk tawassul adalah meminta sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, meminta kepada orang yang sudah mati, seperti yang dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tinggalkan tawassul yang seperti ini, karena tawassul yang seperti ini adalah tawassul orang-orang musyrik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Syekh, bagaimana cara memahami bersemayam Allah Azza wa Jalla di atas arasy sesuai Al-Quran dan Sunnah? يقول السائل, كيف الفهم الصحيح لاستواء الله على العرش على ضوء الكتاب والسنة؟ استواء الله تبارك وتعالى على العرش يجب على المسلم أن يعتقد أن الله متصف بهذه الصفة, كما قال الله عز وجل, الرحمن على العرش استوى. والاستواء كما قال الإمام مالك رحمه الله, الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب, السؤال عنه بدعة. أصول أهل السنة في باب الصفات مضطردة في هذه الصفة وفي غيرها, فهم يثبتون معنى الصفة. ولهذا قال الإمام مالك, الاستواء معلوم, يعني معلوم من لغة العرب. والاستواء في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع والصعود, هذا معنى الاستواء في لغة العرب. والحذر من التفويض الذي عليها المفوضة الذين يقولون نحن لا نعلم معنى استوى, هذه مكابرة. نحن ندرك معنى الاستواء ونعلم معناه. الأمر الثاني أن نثبت علو الله على عرشه، صعوده على عرشه، وهذه من معاني الاستواء، مع اعتقادنا أن استواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما استواءه يليق بعظمته وجلاله. فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فاستواءه لا يشبه استواء المخلوقين. ويجب علينا أن نعتقد أن استواء على الله، أن استواء الله على العرش ليس لحاجة الله للعرش، بل استواء الله على عرشه لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. والعرش محمول بقدرة الله، والله لا يفتقر للعرش ولا لغيره من المخلوقات، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. كذلك الحذر من تأويل الاستواء كما فعل بعض المؤولة والمعطلة، يقولون استوى بمعنى استولى، هذا غير صحيح. الاستواء غير الاستيلاء. قال الله عز وجل: فاستوت على الجودي، سفينة استوت على الجودي الجبل بمعنى علت وصعدت بالأمواج حتى استقرت على الجبل. استواء معروف في كلام العرب. فنثبت الاستواء لله على ما يليق بعظمته وجلاله، والحذر من التفويض ومن التشبيه ومن التحريف والتعطيل للاستواء، كما حرف المعطل الاستواء قالوا هو الاستيلاء. نعم. استواء الله، استواءnya Allah. Seorang muslim wajib meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat tersebut, sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Ar-Rahman ala al-arsy istawa, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy. Al-Imam Malik rahmatullah alaih mengatakan terkait dengan istiwa ini, bahwa istiwa maklum diketahui maknanya, wal kaif adapun wujud nyatanya adalah tidak diketahui. Kita wajib mengimaninya dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Usul ahli sunnah atau dasar ahli sunnah dalam bab ini juga bab-bab yang lainnya adalah tetap. Mereka menetapkan makna sifat Allah. Seperti makna dari kata istiwa adalah al-ulu wal-irtifa, artinya ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala dan bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menetapkan makna sifat tersebut dengan menjauhi sikap tafwid. Tafwid artinya menyerahkan maknanya, menyerahkan maknanya kepada Allah. Kita tentunya menetapkan istiwanya Allah, ketinggiannya Allah di atas arasy-Nya, bersemayamnya Allah di atas arasy-Nya, dengan meyakini bahwasanya istiwanya Allah tidak seperti bersemayamnya makhluk. Sebagaimana zat Allah itu tidak sama dengan zatnya makhluk, demikian pula istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah itu bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan kepada arasy, akan tetapi karena hikmah yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita pun harus menjauhi sikap takwil, yaitu merubah kata istiwa sebagaimana sebagian orang merubah kata istiwa menjadi istaula atau menguasai. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, fastawat 'alal jud, yang artinya adalah di atas safinah atau kapal. Maka Syekh menegaskan kembali, kita harus menjauhi pertama sikap tafwid, menyerahkan mana istiwa tersebut. Maknanya kita ketahui, akan tetapi yang tidak kita ketahui adalah kaifiyah, tata caranya, bagaimana wujud nyatanya bagi Allah Rabbul Alamin. Yang kedua yang harus kita jauhi adalah sikap at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah itu bersemayam, tapi tentunya bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Dan yang ketiga, kita wajib menjauhi sikap tahrif atau merubah makna istiwa. Karena makna istiwa adalah diketahui sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahmatullahi alaih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kiat-kiat agar istiqomah bertauhid sampai akhir hayat? يقول السائل: ما هي أسباب الاستقامة على التوحيد إلى أن نموت على ذلك؟ أسباب الاستقامة كثيرة، منها توكل على الله، أن يتوكل المؤمن على الله في استقامته، وأن يعتقد ضعفه وحاجته إلى ربه في ثباته على دينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. من أسباب الاستعانة، من أسباب الاستقامة دعاء الله بأن يتضرع إلى الله عز وجل في كل أوقاته، بأن يثبت الله قلبه على الإسلام وعلى الإيمان، وأن يكون مكثرا من دعاء الله عز وجل بهذا الأمر. من أسباب الثبات الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله على ما جاء في حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه لما قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يقول آمنت بالله ثم يستقيم. قال عمر: يستقيم لا يروغ روغان الثعلة، يعني يكون ملازما العبادة لله عز وجل. من أسباب الاستقامة العلم الذي بإذن الله يعصم الله به من الفتن، فإن أسباب الشبه والوقوع في المخالفات نقص العلم. ولهذا من رزقه الله العلم فهو على خير، كما جاء في الحديث، من حديث معاوية بن أبي سفيان، حديث الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين من أسباب الثبات. من أسباب الثبات والاستقامة الرفقة الصالحة، يختار المسلم له رفقة صالحة تعينه على الخير. من أسباب الثبات والاستقامة غض البصر عن المحرمات وعن مشاهدة ما يبث في وسائل الإعلام من الفتن التي تضر بدين المسلم. هذه بعض أسباب الاستقامة، والأمر كله بعد اجتهاد العبد يرجع إلى توفيق الله عز وجل. Sebab-sebab agar istiqomah di atas tauhid sampai Allah mewafatkan kita adalah banyak. Di antaranya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menetapkan kita di atas tauhid. Oleh karena itu di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua di antara sebab-sebab istiqamah di atas tauhid adalah kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu kita, agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas iman dan di atas Islam. Kemudian di antara sebab-sebab istiqomah adalah sebagaimana yang diwasiatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah amantu billah tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Istiqomah di sini adalah senantiasa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab istiqomah adalah senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab istiqomah di atas tauhid adalah ilmu. Dengan ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai syubhat dan kerancuan. Oleh karena itu maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan senantiasa ada di majlis ilmu, sungguh dia ada di atas kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya pemahaman di dalam masalah agama. Di antara sebab istiqomah ada teman yang soleh. Kemudian yang terakhir di antara sebab istiqomah adalah menundukkan pandangan, menahan pandangan dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak-anak yang masih kecil? Jazakumullah khairan. Yaqul as-sa'il, كيف نعلم التوحيد لأبنائنا الصغار؟ نعلمهم التوحيد بالتدرج، نبين لهم تعريف التوحيد، ونبين لهم أنواع التوحيد، بحسب السن الذي هم فيه، وهكذا شيئا فشيئا كلما تقدم بهم السن كلما أضفنا إليهم مسائل في التوحيد، مع ربط قلوبهم دائما بأن الله هو الخالق الرازق، لأن هذا يترسخ في قلوبهم، خاصة مع ربط هذا بالواقع. فإذا قدمت الطعام لابنك الصغير فقل يا بني هذا رزق الله، الله هو الذي رزقك، تعلمه إذا فرغ تعلمه أن يبدأ طعامه بسم الله، وإذا فرغ أن يقول الحمد لله، تبين له ما معنى البسملة وأنها لطلب البركة، ومعنى الحمد وهو الثناء على الله على هذه النعمة، تربط قلبه دائما بأن ربه أرحم به من والده وأمه والناس أجمعين. وهكذا نلقنهم التوحيد ونعرفهم بالتوحيد، وأيضا نمتثل في أنفسنا هذا الأمر لنكون قدوة حسنة لأبنائنا في الاستقامة على توحيد الله عز وجل. وينبغي اختيار المتون العلمية المختصرة بحسب السن الذي فيه هذا الطفل، يلقنون هذه المتون، يحفظون المتون، وكذلك عندما يصلي تبين له ما معنى الله أكبر، ما معنى الفاتحة، ما معنى سبحان ربي العظيم، ما معنى سبحان ربي الأعلى، كل هذا توحيد، والصلاة ما أقيمت إلا للتوحيد. تبين له معنى سبحان الله، معنى الحمد لله، معنى الله أكبر في الأذكار، وهكذا سينشأ على التوحيد بهذه الطريقة، إلى أن يشب وبعد ذلك يلقن ما هو أوسع من ذلك من كتب التوحيد، حتى يكون من الضابطين لهذا الباب، لهذا الأصل العظيم. ثم بعد ذلك تربطه بشيخ من أهل السنة والجماعة يعلمه التوحيد ويزيل عنها الشبهة التي قد تعرض له في هذا المقام، حتى يجمع بين العلم وبين معرفة رد الشبه التي قد ترد عليه أو يريدها عليه أهل البدع. Beliau menyatakan bahwa kita mesti mengajarkan mereka secara bertahap, mengajarkan sesuai dengan usia mereka, sedikit demi sedikit, sehingga tauhid betul-betul menancap dalam hati mereka. Misalnya ketika kita memberikan makan kepada mereka, kita katakan ini adalah rezeki dari Allah. Demikian pula kita ajarkan kepada mereka agar senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib kita cintai melebihi cinta kita kepada siapa saja. Melebihi cinta kita kepada orang tua, kepada anak-anak, dan kepada siapa saja. Kemudian tentunya kita pun harus menjadi kudwah atau menjadi suri tauladan yang baik bagi mereka. Selanjutnya, jika sudah sesuai dengan usianya, sudah layak usianya, maka ajarkanlah atau ajarkan pula kepada mereka matan-matan ringkas yang membahas tentang masalah tauhid, talqin mereka masalah-masalah tauhid. Demikian pula ajarkan masalah-masalah tauhid di dalam solat yang dia lakukan ketika dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jelaskan apa makna subhana rabbiyal azim, apa makna subhana rabbiyal a'la. Demikian pula mana-mana tauhid yang ada di dalamnya, karena sejatinya solat itu sendiri isinya semuanya adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada saatnya nanti kita serahkan dia untuk belajar kepada seorang guru yang mumpuni, agar dia menimba ilmu dan bisa menepis segala syubhat-syubhat yang terkait dengan masalah tauhid. Akhtimu hadzal liqa biwasiyati li اخواني المسلمين في هذا البلد الطيب الذي عرفناه بحسن خلق اهله عندما ياتوننا ويزورون المدينه عرفناهم في زيارتهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والأدب وجودة التنظيم، حتى اشتهر بين المسلمين أن هذا الشعب من هذا البلد المسلم العريق هم أصحاب خلق وأصحاب رحمة وأصحاب لين. أنصحهم بالعناية بالتوحيد والعناية بالسنة على ما هم عليه من الخير، فإن بعض العوام من هذا البلد ومن غيرهم من كل بلاد المسلمين قد تخفى عليهم بعض المسائل، فينبغي لطلاب العلم تعهد العوام بالتعليم والتدريس حتى يرتفع الجهل. مما لاحظته أيضا على بعض إخواننا من هذا البلد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشار ظاهرة فيهم، وهو صلاتهم وقت النهي. نرى كثير من إخواننا من هذا البلد بعد صلاة العصر يقومون ويصلون، وهذا منتشر فيهم كثير، رأيته كثيرا. فينبغي للإخوة القائمين على حملات الحج والعمرة والزيارة أن ينبهوا المسلمين إلى أن أوقات النهي لا يشرع فيها التنفل، وإنما النفل في غير أوقات النهي. فينبغي أن يعلم هؤلاء السنة، وأن يوجهوا إلى العبادة الصحيحة التي تتحقق بها عبادتهم لله تبارك وتعالى. وأشكر القائمين على هذا المسجد حسن ترتيبهم وعنايتهم بالمحاضرات والدروس، وأشكر الإخوة الحضور الذين حضروا وامتلأ بهم هذا المسجد على سعته. وقد بلغني أن بعضهم حضر منذ الفجر، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم خيرا وأن يأجرهم على كل لحظة بقوا فيها في انتظار هذه المحاضرة، وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتهم على التوحيد والسنة، وأن يصلح لهم ذرياتهم، وأن يبارك لهم في أعمارهم، وأن يوفقهم لكل خير هذا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ومن سائر إخواننا ما وفقنا إليه من العمل، فإن لولا توفيق الله ما فعلنا شيء، فهو الكريم الجواد الذي من علينا بالعمل، ولولا توفيقه ما عملنا. فظننا بربنا أنه ما هدانا لهذا العمل إلا ليقبل منا، فنسأل الله أن يجبر تقصيرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتقبل منا جميعا وأن يثبتنا على طاعته حتى نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Selanjutnya nasihat dari Asy-Syaikh Hafizahullah Ta'ala pada pertemuan yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Beliau menyampaikan bahwa yang kami ketahui dari bangsa Indonesia ini adalah orang-orang yang sangat baik akhlaknya. Mereka beradab. Kami ketahui ketika mereka pergi menziarahi Masjid Nabawi, sehingga hal itu menjadi sesuatu yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin tentang mulia akhlak bangsa Indonesia. Kemudian beliau menyampaikan nasihat tentang pentingnya perhatian terhadap tauhid dan sunnah. Karena orang-orang awam baik di negeri ini maupun di negeri yang lainnya terkadang jatuh di dalam kesyirikan karena kebodohan mereka. Oleh karena itu semestinya para penuntut ilmu memberikan perhatian yang besar untuk mengajarkan orang-orang awam tentang sunnah, tentang ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tentang tauhid. Karena jika kita lihat sebagian perilaku kaum muslimin, bahkan di Masjid Nabawi sekalipun, kita bisa dapatkan bagaimana kesalahan-kesalahan mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi, wajib bagi para penuntut ilmu untuk mengajarkan kepada mereka sunnah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Kemudian saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada seluruh pengurus masjid ini yang telah mengatur sedemikian rupa sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian pula kepada ikhwah semuanya, saudara-saudara kami semuanya yang telah hadir di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala atas setiap waktu yang mereka ada di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka rizki dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, tetap di atas sunnah, memberkahi mereka dan senantiasa memberikan taufik kepada mereka semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukran laka ya fadilatul syekh wa jazakallahu khairan على ما قدمت من العلوم النافعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتك يوم نلقاه. وأسأل الله عز وجل كما أسأل الله عز وجل أن يبارك الله في علمه وأهله وأولاده وأن يمن علينا بطول عمره وكما أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Kita ucapkan syukuran wa jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh atas apa yang beliau telah sampaikan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada Fadilatul Syekh dan menjadikan semua yang beliau sampaikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan beliau di hari kiamat kelak. Sebagaimana saya berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, selalu memberikan keberkahan kepada beliau. Keberkahan ilmu, keberkahan keluarga dan anak-anak beliau. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua yang hadir hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kemudian kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat yang melahirkan amal saleh. Innahu waliyudzalika wal qadir alaihi. Dan terakhir sebagai perwakilan daripada panitia di kesempatan hari yang berbahagia ini, yang pertama tentu saja kami mengucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan kepada para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Kami mengucapkan syukuran wa jazakumullahu khairan atas semua kerjasama yang telah dilakukan, atas semua ketertiban dan kebersihan yang sudah sama-sama kita jaga. Dan terakhir, tentu tidak ada gading yang tidak retak. Di hari ini bisa jadi banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, kemudian memohon kepada antum semua dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas semua kekurangan-kekurangan yang terjadi di kesempatan hari yang berbahagia ini. Dan terakhir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di sini, kelak Allah kumpulkan kita semua di surganya. Amin rabbal alamin. Kita tutup subhanallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.